أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. لما نتكلم عن المنجيات أول حاجة لازم نتكلم عنها التوبة. كلام عن التوبة بيجيب كلام عن الذنوب. الذنوب دي بتبعد الإنسان عن الله. الذنوب دي اللي بتجيب هم. الذنوب دي اللي بتخلق تناقض جوه الإنسان وبتخلي الصراع اللي اتكلمنا عنه الجزء الملائكي والجزء البهيمي أو الحيواني اللي في الإنسان حتى عايزة تعرف ربنا وتطيعه وتقرب وحتى شهواته مش قادرة تفرمل توقف يفضل الصراع. الذنوب والإصرار على الذنوب بيخلوا الصراع مستمر. التوبة يعني العبد لو عمل ذنب مثلا في حكمة بتقول ان انت تراجع الخطأ بتاعك احسن ما تستمر فيه او تتمادى فيه. هي التوبة مطلوبة لأي حد؟ التوبة انني لو عملت اي حاجة اتوب لله وراجع نفسه وربنا بيقبل التوبة في كل وقت. لو الواحد عمل ذنوب بالليل وتوب بالنهار بيقبلها، لو عمل بالنهار وتوب بالليل بيقبلها منه الحمد لله. التوبة ملهاش معاد كمان، حتى لو روحه خلاص عباب تطلع يتوب برضه اذا ما كانش تاب، بس تبقى توبه نصوحه يعني. انما لو انت بتقول انا عايز اتوب وما بتعملش حاجه يبقى مش هتحصل. لما ابن ادم وبنت ادم يتوبوا دي عوده الى الادميه. ابونا ادم تاب، ابونا ادم عصى ثم تاب، سوره طه كده، وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، سورة البقرة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. ربنا علمه يتوب إزاي، فإحنا محتاجين إن إحنا نبقى زي أبونا آدم. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. بكل صراحة كده ببقى عندي نوع من الارتياح النفسي لما بقعد أفكر في إن ربنا من ضمن أسماء الله الحسنى التواب. فيش حد منا يعني بلا أخطاء ولا معصوم عن الخطأ ولا بلا معاصي، حتى لو هو مر برحلة من الذنوب. قد إيه ربنا كريم جدا في إن هو يديك المهلة بتاعتك لغاية الرمق الأخير زي ما بيقول. الإمام الغزالي بيقول لنا إنه التوبة علم بيثمر حال بيثمر عمل. التوبة بدايتها علم، أساسه ان انا ادركت انه الذنب سم مهلك. يعني تخيل بالظبط عشان نتخيلها، لو انت كنت بتاكل حاجة او بتشرب حاجة معينة وعرفت انه فيها سم حقيقي هترميها في ثانية، فكأنك برضو مثل اخر ماسك جات نار بترمي ما بتعرفش تكمل. كذلك بداية التوبة، ذلك العلم، ذلك اليقين. او مش بس كده، علم برضو بانه يقينا بعدني عن المحبوب، عن ربي سبحانه وتعالى. الإنسان التائب بتيجي اللحظة اللي عند التوبة اللي بيدرك فيها أنه بيعمل شيء مميت، بيتغير حاله، بيبقى عنده ندم. أحيانا تشوف الإنسان الندمان سيبوني في حالي، يقعد على جنب سيبوني في حالي، أهو حاله أهو، كأنه بيقول له ما تخرجنيش من حالي، أنا في حال معين أنا عايز أفضل فيه. الحال ده حال إيه في حالة التوبة التائب؟ حال ندم، بيبقى ندمان على انه قصر مع ربنا سبحانه وتعالى. والفكرة كلها انه الانسان المذنب حيندم. السؤال بس، حيندم في الدنيا بتوبة فينصلح حاله ويرجع على الطريق المظبوط، ولا هيندم غصب عنه في الاخرة؟ انما احنا عايشين بالامل ده ان هو حتى لو اضطريت ان انا اغلط لاي سبب كان، يعني دافع من جوايا ما قدرتش اقاومه مثلا، او في ساعه غضب، او في اختيار انا ما كنتش او جاهل بيه، او انانيه ما حصل. يعني لو انا عندي اللي هو لومت نفسي وتراجعت وعايز يعني اصلح من نفسي في اللحظه دي، ده اسمها توبه. فالحال بتاع الندم ده بقى بيثمر عمل. العمل بالجوارح بقى والحواس ايه هو؟ الاقلاع عن الذنب، ترك الذنب. لو الذنب ده فعل حاجة مثلا بتتشرب، بتتعمل شتيمة، كلمة تعنيف في غير مكان وأي مكان، كل ده يبقى هيبطل، هيكف. طب لو الذنب ده ترك أصلا زي ترك الصلاة، ومن الذنوب ما هو ترك شيء كان المفروض تعمله أنت سبته تركته، هتعمل الفعل. فتلاقيه مثلا سمع الأذان، جات له بجد لحظة توبة، قام وتوضى وصلى. أو ده فعل عملي ممكن اللي سايب الصلاة في وقت زي رمضان ثورة على النفس بجد. مبدئيا أنشن فين؟ نشن على موضوع الصلاة ده. يا نفسي أمارة بسوء، انسي انسي، مفيش تفاوض بيني وبينك في موضوع السجود للي خلقني، مفيش تفاوض. بمناسبة التوبة، في قصة انه كان راجل بيذنب بس كان سايب باب مفتوح بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، كان سايب الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمرة كان رايح ومصر على ذنبه هيعمله، وكان متعود إنه في ذنوب معينة لما يجي يعملها تحصل له حاجة، لو مثلا عمل حادثة، عمل مش عارف إيه، حاجة تحصل. فمرة كان في ذنب يعني سيء كبير، كان حاجة كده يعني معينة مش عايز أوصفها يعني، بس كان هو في العربية ومعاه في ذنب معين هو قلبه عاقد عليه والعياذ بالله. وبعد كده يوميها كان هو مستني يعمل حادثة، يعني هو شوف ازاي بقى، يعني عايز يعمل الذنب وعايز ما يعملوش. ادي الشيزوفرينيا اللي قلنا عليها، ادي الصراع اللي قلنا عليه، جزء الملائكي وجزء البهيم. فحتى منه سايقه ورايحه تعمل الذنب، وحتى يا رب حاجه تحصل، ما حصلش حاجه. وقف واحد يبكي، قال لك ايه ده، وربنا سابني خلاص، أنا مش تحصل حاجة وحشة المرة دي، وتاب. التوبة دي أحلى حاجة في الدنيا، يعني ده أحلى إحساس في الدنيا، إنك أنت تحس بإحساس توبة، وخاصة إن ربنا سبحانه وتعالى يعني فاتح باب التوبة في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. بس إحنا يعني للأسف إن إحنا، وأنا واحد من الناس، إن إحنا بننساها، بننسى النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى إداها لنا، إن إحنا ممكن نتوب في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان وبأي عدد من المرات. فأنا بوصي نفسي وبوصي كل الناس الحقيقة إن إحنا دايماً نتوب لربنا سبحانه وتعالى، لأن في أمور وأخطاء إحنا بنعملها ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها، فلازم أتوب على أي شيء حتى واخد بالي منه أو مش واخد بالي منه. أحياناً اللي بيمنع التوبة حاجة اسمها الإصرار. الإصرار على الذنب، مش عارف أسيبه، مصر عليه، حتى لو حتة فيها نفسها، حتة تانية ماسكة فيه. الإصرار ده ممكن يكون موجود لعدة أسباب. لما نقرأ في سورة آل عمران، ربنا سبحانه وتعالى بيوصف الجنة وإنها أعدت للمتقين، فبيوصفهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، افتكروا ربنا سبحانه وتعالى، فاستغفروا لذنوبهم، استغفروا على طول لأنه ذكر ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو المعنى اللي قلنا ده. لحظة ذكروا الله دي هي لحظة العلم اللي قلنا عليه، علم يثمر حال يثمر عمل. فاستغفروا لذنوبهم، اللهم اغفر لنا يا رب، اغفر لي اغفر لي اغفر لي، ودي توبة برضو. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شوف، وهم يعلمون، هي دي العلم، هي دي البداية بتاعت التوبة. لما علم، صحي تاني، اتشالت من عليه الغفلة، فعلم. أول ما علم لم يصر على ما فعل، مش هيصر، مش هيفضل يعمل الذنب. عشان كده في الآخر لما بيفوق بيترك على طول الحاجة الوحشة وبيفعل الحاجة الصالحة. ربنا ينعم علينا بها كل لحظة، والوقفات اللي بتبقى مع النفس دي مطلوبة، ومطلوب دايما وجود الشخص اللي يقف وقفة كده بيقولك عايد حساباتك، عشان هي دي بداية التوبة. علماء التزكية بيقولوا انه اللي بيأخر الانسان عن التوبة حاجات كتيرة، من ضمنها انه مش دايق طعم العقاب. ما هو هي فعلا الذنوب سمة، بس ما فيش كوباية جواها سمة عشان يشم ريحتها فيخاف. جزء غيبي مع الغفلة ساعات تخلي الانسان ايه، يتجاهل موضوع التوبة، وده له علاج. علاج النقطة دي أن نثق ونوقن بكلام ربنا سبحانه وتعالى. علاج النقطة دي قراءة القرآن الكريم، تلاوة، النظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، يخلينا نثق وعندنا يقين، فيبقى تعاملنا مع الذنب تعامل بتاعنا برضو لما بنقابل دكتور فيقولنا أنت عندك مرض خد الدواء ده، حاضر. النقطة التانية اللي ممكن تخلي الإنسان برضو ما يتوبش هي تمكن الشهوة من القلب، برضو يعطل التوبة. وهنا كلمة ابن عطاء الله السكندري رحمة الله عليه، لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق. خوف مزعج يزعج الإنسان، ودي بتحصل كتير لما واحد صاحبي مثلا يموت، يبقى واحد وصاحبه يموت يحس بيها جدا، بيخاف، طب ما أنا كمان ممكن. أو شوق مقلق، ممكن برضو الإنسان يبتدي يشتاق لربنا سبحانه وتعالى قوي برضو. وعلى فكرة الشوق نار برضو، نار شوق إلى الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث اللي بيمنع التوبة عن العبد، ربنا يتوب علينا جميعا، بيسموه التسويف، تسويف التوبة ناتج عن طول الأمل. تصوري إن أنا أكيد قدامي 20-30-40 سنة على الأقل، فعلا معاك حق، لو انا عندي 20-30-40 سنه ممكن اجل التوبه شويه. انت مش ضامن كده، ده وهم، ده وغركم بالله الغرور لما اتكلمنا عن حب الدنيا، ده الخدعه. يعني انا فاكر مره كنت في ماليزيا، ربنا اكرمني كده ان انا بس اديت درس، وكان في ناس طيبين ماليزيين في الحضور شباب، فكنت بتكلم معاهم عن انه احنا عن المعنى ده بالظبط. فقلت ده اللي بيبقى من ضمن ما يؤخر التوبة، ان احنا فاكرين نفسنا عندنا عمر كتير واحنا مش ضامنين. يا ترى، وربنا ألهمني كلمة هي وجعتني، خفت يخافوا، بس بعدين سكت وقلت يمكن الخوف كويس ليهم وليا هنا بقى، لانه ده الخوف اللي بيخرج الشهوة من القلب لو كان حد مصر على ذنب. فقلت يا ترى مين مننا هو اول واحد هيموت، وبقولها دلوقتي، يا ترى مين مننا هنا في الاستوديو هو أول واحد هيموت؟ إن شاء الله ممكن أكون أنا، أنت، أنا شايف. بعد 18 يوم اتصلوا بي، كنت في مصر، قالوا لي سبحان الله في واحد من الحاضرين توفي في حدث رحمة الله عليه. من أجمل الحاجات اللي اتعلمتها عن التوبة فحببتني فيها قوي وبدأت تكسر فيها العادة بتاعت إن أنا ممكن أسوف أو مش فاهم قوي أو بعدين أو كل اللي قلناه، الغفلة والشهوة وكده، آيات في سورة الفرقان لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن ذنوب كثيرة، منها حتى الشرك، حتى القتل بغير حق والزنا، كل دول، ومن يفعل ذلك يلقى أثامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا. هذه باب التوبة اللي الحمد لله أنه لسه مفتوح، الحمد لله أنه مفتوح. يا بختنا كلنا، يا بخت كل البشر الأحياء في اللحظة دي أنه باب التوبة مفتوح، لأنه التائب من الذنب كمان لا ذنب له أصلا. التوبة دي هي أنك مسحت تماما، ولا كأنه كان في حاجة، كأنك كتبت بالرصاص ومسحت. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده مش بس إن الذنوب دي والسيئات اتمسحت، دي تحط مكانها حسنات. ومن علماء التفسير من يقول بل مش اتحط مكانها، هي نفسها انقلبت، ربنا غيرها. وكان الله غفورا رحيما، اهو قول ربنا غفور رحيم، أقول كده لنفسي وأنا بتوب، مش أقول كده وأتبع نفسي هواها وأتمنى على الله بقى. لو أحسن الظن لأحسن العمل، قال صلى الله عليه وسلم. المعنى ده غير جوايا كتير لما اتعلمت إنه ربنا هيبدل سيئاتي حسنات، فإذا الإحساس بتاع إن أنا مهما عملت مش هسبق الصالحين، هما دايما سابقين وأنا دايما وراهم. بيتهيألك ده أنت عشان ذنوبك كتيرة في احتمال تسبقهم بالتوبة، فده من رحمة ربنا بالعبد التائب إنه بيقول له ما تقلقش في حتة إن أنت متأخر في السبق، هما بدأوا السبق وأنت جاي بقى بعد ساعة. هخسر أبدا، مش هتخسر مع ربنا أبدا، تعالى توب. طب حطوا معاهم على طول. عارف ليه؟ عشان ربنا بيحب التائب، هي دي الحقيقة. زي ما بيحب أبونا آدم عليه السلام ثم اجتباه ربه سيدنا آدم فتاب عليه وهدى. إن الله يحب التوابين، يعني ده معناها توابين بيتوبوا كتير، يعني غلطوا كتير، مش مشكلة لو بيتوبوا بجد كل مرة بصدق. إن الله يحب التوابين. أنا بحس إن التوبة دي هي مفتاح العلاقة بين بني آدم وربنا. التوبة دي يعني إن ربنا بيحبنا عشان هو اللي عملنا، فهو عنده القدرة إنه يتوب عمن يشاء. ده متكرر بقى، ده مش متكرر، ده بيتوب كل يوم الصبح بيرجع بالليل. أنا بالنسبة لي هي دي مسألة السماح، التسامح، اللي أنت وحش أنا أغفر لك. زاوية أخرى ممكن نعرف بها التوبة، قال لك ندم على اللي مضى، ده بالنسبة للماضي ندمان. إقلاع في الحاضر، ترك أو أروح أصلي أو كده أو أي مكان اللي عمل الصلاة. وعزم على عدم العودة في المستقبل، فلازم يبقى يطلع مني حاجة بخصوص الماضي وهو الندم، حاجة بخصوص الحاضر وهو الإقلاع والترك، وحاجة بخصوص المستقبل عندي نية جازمة إن أنا مش هعود تاني أبدا. كده تائب مبروك، كان أحد الصالحين بيمشي حافي دايما. فسؤال مرة، إيه اللي ليه دايما حافي؟ قال لهم لحظة الصلح بيني وبينه كنت حافي. خلاص بقى، خلاص مش لازم تعمل كده. عارفين كتير مننا الحديث الشريف لسن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يوصل لنا قد إيه ربنا بيحب التائب، وإن ربنا بيفرح بتوبة العبد. فقال لنا إنه تخيلوا راجل معاه الراحلة بتاعته، دابة بتاعته الجمل، ومعاه الزاد الأكل والشرب، وماشي في طريق وحب يرتاح، فارتاح ونسي يربط الراحلة فمشيت. فصحي لقى نفسه مش موجود، دور شوية ما لقاهاش، قال لك هموت خلاص، ما أعمل إيه أنا في صحراء. فراح نفس المكان اللي كان فيه اللي كان نايم فيه، قال لك نام وحط إيديه على خده. في اللحظة دي رجعت الراحلة وعليها الزاد وكل حاجة، فرح جدا بأنه هيعيش، حال فرح. فقام ونادى على الله فقال اللهم، عايز يشكره، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تخيل اتلخبط، يا رب ده أنت عبدي وهو. وضحك هنا صلى الله عليه وسلم قوي وقال لله أفرح بتوبة العبد من هذا براحلته. ربنا بيفرح بتوبة العبد ليه؟ عشان بيحبه، عشان بيحبنا، فعايزنا نتوب سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يا رب نبقى احنا كمان كده، ما احنا اللي آمنوا معه، احنا أمته. في سورة هود فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، توبة برضه، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. اللي عملوا كده بجد، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، نور بيتحرك بسرعة معاهم في كل حتة، نور توبة، نور القلب اللي نجا، اللي صحي، اللي فاق، اللي تخلص من المهلكات وتخلى عنها وتحلى بالمنجيات، فظهر النور تجلي. قلنا تخلي، تحلي، تجلي، نور من الله سبحانه وتعالى. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، يوصلوا الجنة بقى خلاص. يا رب بنور التوبة وبنور العلم وبنور التزكية وبنور القرآن الكريم وبنور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيزكينا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، ده دور النبي معنا صلى الله عليه وسلم، هو اللي بيأهلنا لدخول الجنة. يا رب بحق كل هذا النور، يا نور يتوب علينا ويطهر قلوبنا عشان نكمل مشوار المنجيات يا رب، ويبقى فعلا رمضان السنة دي يغير فينا بجد فيتغير حالنا. يا ربي توب علينا يا رب. كان الشاعر يقول لك توب علي فأنت بالتوبة من العبد تفرح، واشفي قلبي فقلبي بالمعاصي مجرح.